بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن تحية المسجد. تحية المسجد وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين، فقيل إنها سنة وهو مذهب جمهور أهل العلم، وقال قوم بوجوبها، واستدل من قال بسنيتها بأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وقوله للأعرابي لما سأل عن الصلوات الواجبة وأخبره بأنها خمس قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ومن قال بوجوبها استدل على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمر سليكا الغطفاني رضي الله عنه لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فجلس، قال له عليه الصلاة والسلام: صليت قبل أن تجلس؟ قال: لا. قال: فقم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. قد رواه بعضهم بلفظ صليت قبل أن تجي، ولكنها رواية غير صحيح. قالوا: فقطعه الخطبة وأمره سليكا بصلاة تحية المسجد يدل على وجوبها، وهذا غير واضح في الدلالة على الوجوب. الصحيح أنها سنة مؤكدة، فإذا دخل العبد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد. المسجد له حرمته وقداسته، فناسب أن لا يجلس المرء فيه حتى يؤدي تحيته وفيها شيء من التعظيم له. وتشرع تحية المسجد مطلقا في أي وقت دخل، في قول الإمام الشافعي وجماعة، وقال قوم إن تحية المسجد لا تفعل في وقت النهي، بل إذا دخل المسجد وقت النهي يجلس فيه بدون تحية. والصحيح أن تحية المسجد تفعل ولو في وقت النهي، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في كل وقت. وتسقط التحية إذا دخل أحد المسجد والإمام في الصلاة أو قد أقيم للصلاة، فإنه لا تحية له ولا يشرع أن يصلي في هذه الحالة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وتجزئه المكتوبة عن تحية المسجد، وكذلك لو دخل والإمام في صلاة التراويح فإنه لا حاجة إلى أن يصلي تحية المسجد، بل يدخل معه وتكفي عن تحية المسجد. ولو دخل والإمام في الركعة الأخيرة التي يوتر بها فإنها تكفيه. إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف، إذا دخل المسجد الحرام فلا يجلس، بل يشرع له أن يأتي بتحيته التي هي الطواف. فإن لم يتمكن من ذلك لأمر من الأمور صلى ركعتين وجلس، وإلا فتحية المسجد الحرام هي الطواف. وينبغي أن يتجوز في تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب، قوله عليه الصلاة والسلام لسليك: قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف فيهما، لا تنبغي الإطالة في هذه الحالة. لكن إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن للجمعة فهل يصلي تحية المسجد ويترك إجابة المؤذن، أو يجيب المؤذن ثم بعد ذلك يصلي التحية فيجمع بين الإجابة وبين التحية؟ قولان لأهل العلم: رجح جماعة إجابة المؤذن ثم الصلاة بعد ذلك ليجمع بين هذا وهذا، ولأن تحية المسجد يشرع تخفيفها في هذه الحالة، وأول الخطبة في الكثير الغالب يكون في مقدمتها في حمد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يفوته مقصود الخطبة. وممن اختار هذا سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. واختار بعض أهل العلم أنه يترك إجابة المؤذن ويصلي تحية المسجد، لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن. نعم. بعض الناس يدخل والمؤذن يؤذن لأي فرض من الفروض فيجلس إما على جدار الروضة أو على غيره، ثم إذا ختم المؤذن قام وصلى ركعتين، وهذا غلط، بل هو منهي عن الجلوس. فلو صلى والمؤذن يؤذن أسهل من جلوس، فلا ينبغي الجلوس، إما أن يصلي أو ينتظر ويجيب المؤذن وهو واقف. فإذا دخل العبد المسجد فإنه وجلس ولم يصلي جلسة ولم يصلي تحية المسجد فإنه يقوم إن لم يطول الفصل، فإن طال الفصل بأن أتى وجلس ناسيا التحية أو جاهلا فإنه يسقط عنه الفعل، ولا حاجة إلى أن يقوم إذا طال الفصل. قد قرر هذا جمع من أهل العلم أن تحية المسجد إذا جلس تاركا لها نسيانا أو جهلا ولم يطل الفصل قام وأداها وجلس، فإن طال الفصل سقطت. وإذا تكرر دخوله المسجد، هل كلما دخل يصلي تحية المسجد؟ هذا فيه تفصيل. إن كان قيما للمسجد مثل فراش المسجد والقائم بتنظيفه، هذا فيه مشقة واضحة في أمره بأداء تحية المسجد كلما دخل، فهذا لا يشرع في حقه التكرار للمشقة. أما من خرج ثم رجع فإنه يعيد التحية، وبعضهم استثنى من خرج ثم رجع قريبا أو خرج بنية الرجوع فإنه لا يشرع له، وإن صلى فحسن. تحية المسجد فيها بعض المسائل ولم أقف على رسالة جمعت ما يتعلق بها، لأن الإنسان إذا رجع إلى الكتب والمطولات وجد تفريعات ومسائل لا تجتمع في موضع معين. أحد وقف على رسالة في تحية المسجد وما يتعلق بها، طيب من عنده استعداد بجمع ما يتعلق بها من مسائل؟ هذه طريقة الأولى أن نسير عليها، كل مسألة من المسائل يجمع ما يتعلق بها من أحاديث وتفريعات وتكون في كتيب صغير يستفيد منه المرء في وقت الحاجة، بل إن بعض الكتب المطولة تحيل على أبواب سابقة، مثلا الإمام النووي في المجموع تكلم عليها باختصار وأحال، وغيره، وكذلك على ركعتي الوضوء. وقد يكون الإنسان في وقت ضيق ليس عنده متسع في أن يرجع إلى ما سبق، فكونها تجمع مستوفاة في رسالة لا شك أنه أحسن. فلو يشترك ثلاثة أربعة كلهم بانفراده، ثم بعد ذلك ينظر في عملهم ويراجع ثم ينشر. من عنده استعداد؟ أنت وأنت، اثنين، ثلاثة، يكفينا ثلاثة، فيها الخير واجد، المسائل كثيرة. طيب، بس لابد من تقييد الأسماء والتلفون بعد الدرس عند الأخ نشوان. نعم. وكذلك مما يسن ركعتان بعد الوضوء، فإذا توضأ العبد يشرع له أن يصلي ركعتين بعد الوضوء في كل وقت، لحديث بلال الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك، في لفظ خشة عليك أمامي في الجنة. فأخبره بلال رضي الله عنه بأنه ما تطهر طهرا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صلى ركعتين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقوله في أي ساعة من ليل أو نهار يدل على أنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب الراجح فيها أنها تفعل في أوقات النهي. نعم. أقل شيء ركعتين، لو تطهر وصلى أكثر من ركعتين إن كان في وقت النهي لا يزيد على ركعتين، وأما في غير وقت النهي فالأمر واسع. نعم. لا لا هو لاش لا لا لا هذا غير مراد، ولعل هذا إن شاء الله في بحث المسألة بتوسع يحرر. طيب، سنة الوضوء هذه الذي يتعلق بها قليل، لكن ذكر ألفاظ حديث بلال وما فيه من مسائل توجد تضبط وتقيد. لا، أنا بناسنا يشتركون في هذا الكلام على سنة الوضوء. واحد. لا، أبي ناسن يعرفون المراجع، لأن اللي ما يعرف المراجع في الغالب أنه ما قد لا يعني يفي بالمطلوب. طيب، اثنين يكفي، يكفينا اثنين، هذه ما تحتاج إلى شيء كثير. مثل الشهر بعد الدرس إن شاء الله تقيد من أسماء، لأنه لا بد من هذا. أنا أذكر شخص في درس في هذا المسجد استعد بتتبع ما تشرع الطهارة لأجله، وإلى الآن ما لم يعمل شيئا. هل هو حاضر؟ أنا ما أعرف اسمه. من الذي التزم من سنة أو أكثر؟ على كل حال، في درس الروض المربع الذي في شبرا مرت هذه المسألة، وقد التزم أحد الحاضرين بجمع ما يتعلق بها وكتب في هذا بحثا طيبا، والتزم أيضا شخص آخر ببحث نفس الموضوع ولكنه لم يقدم لي شيئا، مما يعني جعل كتابة الأسماء مهمة حتى يحصل متابعة واهتمام. والشخص الذي ليس عنده استطاعة لا حاجة إلى أن أنه يعني يسجل اسمه، الذي عنده قدرة وكفاءة يتقدم حتى تكمل الفائدة وتأخذ المسألة باهتمام. نعم. ما أذكر الآن في هذا الشيء. يشرع صلاة ما بين العشاءين، ما بين صلاة المغرب والعشاء. من المعلوم أن راتبة المغرب بعدها ركعتان، هذا لا إشكال فيه. ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب صلاة 6 ركعات بعد المغرب، واستدلوا على هذا بأحاديث ضعيفة لم يثبت في هذا عدد محدد، ولكن هذا الوقت وقت صلاة لا نهي فيه. فلو صلى من صلاة المغرب إلى العشاء فله ذلك، وهو من قيام الليل، لأن الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ولكن تفسير الآية بأنه قوله سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بأنه صلاة ما بين العشاءين، هذا قول فيها وليس راجحا. بل الراجح في تفسيرها أن عباد الله الذين أثنى عليهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا ينامون إلا قليلا من الليل ويقومون أكثره، ومن صلى في هذا الوقت فهو على خير. ومما جاء في صلاة ما بين العشاءين حديث حذيفة، هذا قد رواه الإمام أحمد والترمذي، ولفظه عند الإمام أحمد أجر فاز. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. هذا لفظ الإمام أحمد، وقد رواه الترمذي ولفظه أتم من هذا، وهو أن حذيفة رضي الله عنه سألته أمه: متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ليس لي به عهد منذ كذا وكذا. فهمت به أمه واستنكرت عليه، فقال: دعيني حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه حتى يستغفر لي ولك. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت معه المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي إلى العشاء ثم صلى العشاء وخرج، فتبعته فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. فقال: ما شأنك أو ما عندك؟ قال: فأخبرته الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك ولأمك. نعم صحيح. ماشي. فصل: ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. في حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا هذا الفصل في سجود التلاوة، وقد اختصر المؤلف رحمه الله الكلام عليه اختصارا شديدا. والكلام على سجود التلاوة كلام طويل وفيه مسائل كثيرة، وقد أفرد ببعض الرسائل، منها رسالة الشيخ محمد عطية السالم: سجود التلاوة مواضعه وموضوعاته، ومنها رسالة الشيخ عبد العزيز السدحان: التبيان في سجدات القرآن، ومنها رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة للشيخ صالح الغليقة، تقدمت الإشارة إليها: أحكام السجود في الفقه الإسلامي، وهو أوسع من رسالتين السابقتين في الكلام على سجود التلاوة ما يتعلق به من تفريعات ومسائل. وليس هذا بغريب، لأن الرسائل العلمية من شأنها أن تكون جامعة ويعتنى بها أكثر، وهذه الرسائل كلها طيبة وكل رسالة لها ميزة. فما يتعلق بالأحاديث والآثار الواردة في رسالة التبيان لا شك أنها أشمل، وما يتعلق بالفروع في رسالة السجود في الفقه الإسلامي أكثر بكثير. وكذلك الشيخ عطية هو أول أن كتب في هذا ومهد لمن بعده، وقد بذل فيها جهدا، وهو واضح لمن يطالع الرسالة. من المسائل المتعلقة بسجود التلاوة حكمه، هل هو واجب أو سنة؟ ومنها عدد سجدات التلاوة في كتاب الله الكريم، ومنها صفة السجود وما يقال فيه ومن يسجد، وهل السجود في الصلاة فقط أو خارج الصلاة، فما يتعلق بحكمه اختلف العلماء فيه، فقيل إنه واجب وهو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والقول الثاني أنه سنة مؤكدة وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح. من قال بالوجوب فإنه يستدل بالأوامر في الآية فاسجدوا لله واعبدوا، وبالإنكار على من ترك السجود، وبالإخبار بأنه من فعل الكفرة، وبحديث الشيطان إذا سجد ابن آدم تنحى الشيطان وقال يا ويله، قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، إلى غير ذلك. وليس فيها دلالة واضحة إلى ما ذهبوا إليه. أما الجمهور الذين استدلوا بأنه قالوا بأنه سنة استدلوا بأدلة كثيرة، منها ما ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد، فدل على أن السجود ليس واجبا، وهو حديث صحيح، وهو أصح دليل على أن سجود التلاوة غير واجب. ومن الأدلة على هذا فعل عمر رضي الله عنه، فإنه قرأ على المنبر سورة النحل فسجد، ثم قرأها في الجمعة القادمة فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، وقال إن الله لم يوجب علينا السجود إلا أن نشاء. قال الحافظ بن حجر رحمه الله إن هذا أقوى شيء، أقوى دليل على عدم وجوب سجود التلاوة، وتعقب في ذلك. وجه الدلالة من هذا أن عمر رضي الله عنه ذكر أن الله لم يوجب علينا السجود إلا أن نشاء، وقال في كلامه رضي الله عنه أن من ترك السجود فلا إثم عليه، صرح بنفي الإثم. وثالثا قال هذا وعمل هذا بحضور جمع كثير من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، دل على أنهم يرون رأيه إلى غير ذلك. الحاصل أنه سنة مؤكدة، ويشرع بسبب التلاوة، إذا كنت تقرأ ومررت بآية سجدة شرع، وكذلك بسبب آخر وهو الاستماع، إذا كنت تستمع لآخر ومر بسجدة تسجد، سواء سجد هو أو لم يسجد على الصحيح. أما السامع فاختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب أنه لا يشرع السجود في حق السامع، وهو الذي يسمع الآية من غير قصد استماع بفعل عثمان رضي الله عنه، فإن شخصا قرأ آية السجدة لما أقبل عثمان ولم يكن مستمعا له فلم يسجد، وأخبره أنه لم يكن مستمعا له. أما مواضعه عدد السجدات فقد اختلف العلماء فيها على أقوال، فقيل إن سجدات القرآن 11 سجدة، هو المشهور من مذهب مالك، وعنه رواية أخرى أن السجدات 14 سجدة، وعنه رواية ثالثة 15 سجدة، وقيل إن السجدات 13 سجدة، وهو رواية في مذهب الحنابلة، وقيل إن السجدات 14 سجدة، وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، وقيل وكذلك في مذهب الحنفية، وقيل إن السجدات 15 سجدة، وهو الصحيح. وهي في كتاب الله كما يلي: الأولى في آخر الأعراف، والثانية في الرعد، والثالثة في النحل، والرابعة في الإسراء، سبحان الذي أسرى، تسمى سورة بني إسرائيل، والخامسة في مريم، والسادسة في الحج، والسابعة في الحج أيضا، سورة الحج فيها سجدتان. قد جاء في هذا عدة أحاديث، قيل: يا رسول الله، فضلت سورة الحج بسجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يقرأهما فلا يسجد، ومن لم يسجدهما فلا يقرأها أو فلا يقرأهما. وهو حديث حسن بمجموع طرقه. هذه كم؟ والثامنة في الفرقان، والتاسعة في النمل، والعاشرة في ألف لام ميم تنزيل السجدة، والحادية عشرة في صاد، والثانية عشرة في فصلت، والثالثة عشرة في والنجم في آخرها، والرابعة عشرة في الانشقاق، والخامسة عشرة في العلق. أما من قال إن السجدات 11 كما هو المشهور عند المالكية، فإنهم لا يرون السجود في المفصل وفيه ثلاث، ولا يرون السجود في صاد لأنها شكر. ومن قال 4 ومن قال 13 فإنه يحذف الثانية من الحج وصاد، ومن قال 14 سجدة فإن بعضهم يقول إن صاد ليست سجدة شكر تلاوة، وإنما هي سجدة شكر كما هو المذهب عند الشافعية، وكذا عند الحنابلة. وبعضهم قال بالسجود في صاد ولم يقل بالسجود في الثانية من الحج، بل بعضهم أيضا لم يقل بالسجود في الأولى من الحج. والصحيح أن السجدات 15 سجدة. أما قول ابن عباس في صحيح البخاري إن صار ليست من عزائم السجود، فهذا اجتهاد منه، وإلا فهي يسجد فيها في الصلاة وغيرها على الصحيح. قول بعض الفقهاء إنه لا يسجد فيها في الصلاة، ومن سجد فيها في الصلاة بطلت صلاته، قول ضعيف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في 5 آيات، هذا المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت من حيث الدلالة على العدد جاء في هذا نصوص كثيرة جمع العلماء بينها وتوصلوا باستقرائها إلى هذا العدد، ومنها ما جاء في جامع الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه 15 سجدة، وفيه مقال. المهم أن الكلام على هذا وما يتعلق به مبسوط في موضعه، والخلاصة أن السجدات 15 سجدة، فينبغي للعبد إذا مر بسجدة أن يسجد، لكن كيفية السجود؟ سجود التلاوة هل هو صلاة فيأخذ حكم الصلاة أو ليس بصلاة؟ اختلفوا في هذا، في الجمهور من أهل العلم على أن سجود التلاوة الصلاة، فبناء على هذا يشترط في سجود التلاوة أن تكون على طهارة، وأن تستقبل القبلة، وأن تستر عورتك، وجميع ما يشترط لسجود الصلاة وللصلاة يشترط له، والقول الآخر لا يشترط ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، وسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وجماعة كثيرة اختاروا أنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة، وإن كان الأولى والأكمل أن يسجد الإنسان مستقبل القبلة وعلى طهارة إلى غير ذلك، هذا هو الأولى على كل حال. ويترتب على هذا الخلاف فروع كثيرة، إن قلنا إنه صلاة ويشترط له ما يشترط الصلاة، فإنك إن كنت على غير طهارة تسجد ولا لا، أو غير مستقبل القبلة، وكذلك إذا كنت تستمع لقراءة غيرك هل تسجد إذا كنت أمامه، يعني لا يصلح إماما لك، أو كنت عن يساره، أو كان القارئ امرأة، أو ما أشبه ذلك. الفروع المترتبة على هذا كثيرة، المهم معرفة القاعدة في هذا، فإذا عرفنا أنه ليس بصلاة لم نحتاج إلى هذا كله. فإذا سجدت فإنك إما أن تكون في صلاة أو لا، فإن كنت في صلاة فكبر إذا أردت السجود، ثم اسجد وقل ما جاء في هذا، فإنه جاء في هذا أحاديث فيما يقال في سجود التلاوة، وإن كان في بعضها شيء من المقال لكن لها طرق كثيرة ارتقت بها إلى درجة الحسن. من أهل العلم من يرى التسبيح في الصلاة، يعني تقول سبحان ربي الأعلى، على المشهور في المذهب أن سجود التلاوة صلاة يجب ذلك، إذا سجدت وجب أن تقول سبحان ربي الأعلى. أما غير الحنابلة فمعلوم أنهم لا يرون وجوب سبحان ربي الأعلى في سجود الصلاة، فمن باب أولى في سجود التلاوة، لكن ينبغي الإنسان يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، لما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، كان يقول سبحان ربي الأعلى، فعموم هذا اللفظ يدل على أنها تقال في سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة من سجودنا. قد جاء في حديث ابن عباس أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أقرأ فمررت بآية السجدة وكان حوله شجرة فسجدت فسجدت معي الشجرة، فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قالته الشجرة. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وله طرق كثيرة. وكذلك في حديث آخر: شق سمعه وبصره بحوله وقوته. زاد الحاكم في روايته: تبارك الله أحسن الخالقين. فينبغي أن الإنسان إذا سجد يأتي بهذه الأذكار. وبعض أهل العلم قال إن الإنسان إذا سجد ينبغي أن يأتي بما يتصل بالآية وبما حول معناها، وليس عليه دليل. وبعضهم استحب أن يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ذكروا شيئا مما يقال في هذا، لكنه ذكروه استحسانا، والاستحسان لا يدخل هنا. المهم أن الوارد فيه هو ما سمعته، وما عداه فليس له أصل يعتمد عليه. فإذا فرغت من السجود فكبر وأكمل الصلاة. هذا ما يتعلق بالسجود في الصلاة، تكبر في أوله وفي آخره. ما هو الدليل؟ الدليل عموم كون النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، والأحاديث بهذا كثيرة. والسجود للتلاوة خفض والقيام منه رفع، فيشرع التكبير في أوله وفي آخره. ومن الناس من لا يكبر في آخره، فليرفع رأسه ويقرأ، ولكن هذا الحديث يدل على عدم ذلك. لكن إذا سجد في سجدة هي آخر السورة كالأعراف والنجم، فإنه إذا فرغ من السجود هو بالخيار، إما أن يقوم ثم يركع مباشرة، وإما أن يقوم ويقرأ ما بعدها، أو آية أو سورة قصيرة ثم يركع بعد ذلك. واستحب هذا بعض أهل العلم، رأوا أنه الأولى أن يقرأ ما بعدها ثم يركع، وإن ركع بدون قراءة شيء فلا بأس. وقال بعض أهل العلم إنه إذا قرأ السجدة التي في آخر السورة فإنه يكفي الركوع عن السجود، مثل في آخر النجم: فاسجدوا لله واعبدوا، الله أكبر، ويركع. قالوا يكفيه الركوع هذا عن السجود، لكنه قول ضعيف لا دليل عليه. قول الجمهور من أهل العلم أن الركوع لا يكفي عن السجود. أما إن كان خارج الصلاة فإنه قد اختلف العلماء هل يكبر في أوله ويقوم ويكبر في آخره، أو لا يكبر أو يكبر في أوله فقط لهم أقوال. فقيل إن التالي أو المستمع إذا أراد أن يسجد يكبر تكبيرة إحرام، ثم يكبر تكبيرة للسجود، ثم يكبر إذا انتهى، ثلاث تكبيرات. وليس على هذا دليل، وبعضهم استحب رفع اليدين هنا كما هو المشهور في المذهب وليس عليه دليل أيضا، وبعضهم استحب التشهد بعده وليس عليه دليل، وبعضهم استحب التسليم بعده وليس عليه دليل صحيح. وقال بعض أهل العلم يكبر تكبيرتين في أوله وفي آخره، وقال بعضهم يكبر في أوله فقط، قال بعضهم في آخره فقط. الحاصل أن الأقوال في هذا ستة، لكن الذين قالوا إنه يكبر في أوله استدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم السجدة الآية فيها السجدة فيسجد. هذا هو الصحيح، أنه يقرأ فيسجد، هذا في البخاري، لكن في أبي داود فيكبر ويسجد زيادة التكبير. قالوا إن هذه الزيادة ضعيفة لأن في إسنادها عبد الله العمري المكبر وهو ضعيف، هو مكبر الاسم ضعيف الرواية. وقال آخرون إن هذه الرواية رواها الحاكم من طريق عبيد الله أخيه وهو ثقة، مصغر الاسم مكبر الرواية، فعلى هذا يستحب التكبير، لكن تعقب هذا بأن رواية الحاكم ليس فيها ذكر للتكبير، فعلى هذا التكبير في أوله ليس عليه دليل صحيح. وقد فاتت على بعض أهل العلم هذه المسألة وأخذوا بما في رواية الحاكم وأن في إسناده عبيد الله المكبر، وقالوا بمشروعية التكبير، لكنهم فات عليهم أن التكبير لم يرد له ذكر في هذه الرواية، فلهذا اختار بعض أهل العلم نظرا إلى عدم صحة التكبير في أوله أنه يهوي للسجود بدون تكبير، فلا تكبير في أوله ولا في آخره، هذا إذا كان خارج الصلاة، وإن كبر بناء على الحديث الوارد في هذا على ما فيه من كلام فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. لكن إذا أراد أن يسجد هل يشرع أن يقوم فيأتي بالسجود عن قيام أو يسجد وهو جالس؟ قولان، الجمهور على أنه يسجد وهو جالس، وهذا هو الصحيح لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد عن قيام، ولا حديث هذا كثيرة. وكذلك الصحابة الذين قرأوا وسجد لقراءتهم لم يذكر أنه قام فسجد، وهذا قول الجمهور. وذهب آخرون إلى مشروعية ذلك، ومنهم عائشة رضي الله عنها على ما روي عنها أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت عن قيام، ولكن هذه الرواية عن عائشة ضعيفة في إسنادها امرأة اسمها شميسة وهي ضعيفة، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ووجهه بتوجيهات، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى قاعدا في بعض الأحيان وأراد أن يركع قام فأتى بالركوع عن قيام إلى آخر ما ذكر شيخ الإسلام، لكن مذهب الجمهور في هذا أرجح لأن الأدلة واضحة في هذا. ويستدل أصحاب هذا القول أيضا في قوله سبحانه ويخرون للأذقان، والخرور لا يكون إلا عن قيام، لكن هذا الأدلة الواضحة في الموضوع تدل على عدمه. نعم 15 عدد السجدة واحدة، سجدة واحدة اي شلون يعني اي واحد سجود التلاوة بإجماع أهل العلم واحدة، سجدة واحدة، ما يشرع أن يسجد سجدتين، وإن كان بعض المالكية قال إنه يسجد سجدتين، لكن هذا قول باطل ليس عليه دليل. على كل حال في مسائل باقية في سجود التلاوة أكملها لكم في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.